فدائي عليكم بشكر الله. في أرض هدى من بعد غربة ذاتها موصولة الرحيم مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير بال فلم تأتم ولا تأمي وخير بال فلم تأتم ولا تأمي شمس بإشراق هدايا لم تزل هدايات لا تزل تهرينا بتوفيق طريق سلوكنا تهرينا بتوفيق طريق سلوكنا وتطهيرهم في الذكر جاء بمدحهم جاء بمدحهم وفي حبهم منا يرصق حبنا وفي حبهم منا يرصق حبنا الله الله الله الله الله لحفظنا نرجو به العلا سعدات والغنى نرجو به العلا سعدات والغنى وميض بارق بالأبى حازنا أو طويت بطاحا وسلكتنا أعمان الأراك فعج إلى واد هناك علمته فهي أحا وإذا وصلت إلى ثني فلشد فؤادا بالغبا يطيح طاحا وقرى السلام أهيله عني وقل قدرته بجنابكم ملتاحا قدرته جنابكم ملتاحا رياض نجدي بكم جنان فضية نورها حسان وترب واديكم بنجدي اسم وحصباؤه جمال والرب والحر في بابكم يصان فكم سفكت دمي ودمعي أما على القاتل طمان ما كنت أدري ما كنت أدري ما الحب لولاكم علمتموني من طيب ما عناكم ضلت طاناي اي تري لاي طاناي اي اي اي طالي طاناي الم يا لا لا لا الم يا لا لا لا أنتم في قلبي أنتم في قلبي وذكركم في إفامي ألان يا لالالان فكيف أسلو أم كيف أنساكم طلت طاناي طيتر لي طاناي يا سكان نجدي يا سكان نجدي وعور ايضا نقى رفقا يا اهل ودي بصاف عاشقا رفقا يا اهل ودي بصاف عاشقا سكن قلبي هواكم يا ايها الاحباب ولم شخصيكم يا ذوي الألباب غرد عيني تاركم في تلكم القباب بعد الجفا والصدي بعد الجفا والصدي